وهناك الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يتأدب الإنسان وأن يتخلق بها. إن تكلمنا عن الجندية في الجيش فهناك الأخلاق والآداب، بل وقبل ذلك المعتقد الذي ينبغي على الجندي أن يعتقده في قتاله، وكذلك في كل عمل من الأعمال، بدءا من أكبر عمل في الأمة وهو عمل رئيس الدولة إلى أصغر موظف أو عامل مختلف في أي حارة أو في أي نجع أو في أي قرية من القرى. أحكام وآداب عظمى تحكم جميع الأعمال. التاجر محكوم بآداب وأخلاق وأحكام سامية موجودة في الكتاب والسنة. لا أقول التاجر فقط ولا أقول الجندي، بل الرجل الدبلوماسي الذي يعمل في وزارة الخارجية لو نظر في كتاب ربه وتعلم من الكتاب والسنة لعلم أن هناك أحكام وآداب وأخلاق تعلمه كيفية التعامل مع أصحاب الدول أو المسؤولين في الدول الأخرى، وأحكام المعاهدين وأحكام المستأمنين وأحكام المحاربين. كل ذلك موجود في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فليس عجبا أن نقول إننا مقبلون على موسم دراسي جديد، فلا بد من أن نذكر أولياء الأمور وأن نذكر الطلاب وأن نذكر القائمين بالعملية التعليمية، بدءا من المسؤول الأول وهو الوزير إلى آخر رجل مسؤول في فصل دراسي في الحضانة. كلهم محكومون بدين الله عز وجل، وهذه العملية التعليمية هي مسألة جثيمة ومسألة مهمة جدا، إنها تتعلق بتربية النشأ، تتعلق بتعليم النشأ، تتعلق بكيفية التعامل مع هذه البذور وهم أولادنا الذين إن تركنا هذه البذور تنمو في جو غير ملائم، ماذا ستكون النتيجة؟ ستخرج أشجار مثمرة، ثمرا مرا، ثمرا مدمرا للأمة كلها. ولكننا إذا سهرنا على تربية هذه البذور واخترنا لها التربة الصالحة واخترنا لها الأسمدة والأشياء التي تقويها بحيث تخرج ثمارا مفعمة بالنضج وبالخير العميم، فإن الأمة هي المستفيدة من هذه العملية التعليمية. أبناؤنا الذين نعطيهم للمدرسين وندخلهم المدارس، ما الهدف من ذلك؟ أن يخرج الولد أو البنت معهم شهادة فقط، أم الهدف من ذلك أن يخرج قائما بما كلفه به ربه تبارك وتعالى من أداء فرض كفاية؟ وهناك العملية التعليمية فيها فرائض عينية وهناك فرائض كفائية ينبغي على الأمة أن تقوم بها، وإلا أثمت جميعا كما سنوضح إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا العملية التعليمية أو العلم، رب العالمين ذكر في القرآن الكريم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قيمة العلم، لدرجة أن أول آية نزلت في القرآن الكريم تتحدث عن العلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ. والقراءة هي البداية الحقيقية للتعلم، لكي تتعلم لابد وأن تقرأ. أول كلمة نزلت في القرآن الكريم اقرأ، أنتم أمة اقرأ، أمة القراءة، كتابكم اسمه القرآن مشتق من القراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ. وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم بالقلم، وذكر القلم الذي هو أداة التدوين للعلم وأداة نشر العلم. ولولا القلم لما وصلت إليكم القرآن مكتوبا، ولما وصلت إليكم كتب السنة ولما وصل إليكم كتب شروح علوم القرآن والسنة المطهرة. ولذلك أقسم الله بالقلم فقال نون والقلم وما يسطرون. الله يقسم بأدوات العلم والطور وكتاب مسطور في رق منشور. الرق أداة من أدوات الكتابة. الرق هو الذي يكتب فيه بالقلم. يقول والطور وكتاب مسطور في رق منشور. يقسم بالرق المنشور، يقسم بالقلم، يأمر بالقراءة، بل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. رب العالمين لا يساوي بين العلماء وبين الجهاز، وإنما يقول سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيرفع الذين أوتوا العلم سبحانه وتعالى. فالآيات القرآنية إذا استعرضنا ما جاء فيها بخصوص فضائل العلم لما يعني قامت الخطبة بأداء ما يتناسب مع فضائل العلم الذي ذكر في القرآن الكريم. ويكفي أن ربنا تبارك وتعالى قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فرب العالمين قارن بين العالم وبين الجاهل ووصف الجاهل بكونه أعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك هو الحق أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو يجهل؟ لا، قال كمن هو أعمى. فإذا جعل العالم هو المبصر، والبصر والعمى ليس المقصود بهما البصر والعمى الحسي، وإنما المقصود العلمي والمعنوي كما قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا هو المقصود. وبناء على ذلك وجدنا أن القرآن يذكر أن العلم سلطان، يسميه سلطان. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، الذين يجادلون بغير سلطان، السلطان المقصود بالحجة والبرهان والعلم، فالعلم له سلطان. ولذلك يقارن علي بن أبي طالب بين العلم وبين المال. كثير من الناس يظن أن المال أفضل من العلم فيقول العلم أفضل من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم يزكو بالنفقات والمال تنقصه النفقات. كلما أنفقت من المال نقص، لكن العلم كلما أنفقت منه زكى. فالعلم أفضل من المال. وهذا الأمر نستطيع من خلاله أن نقارن ليس على مستوى الأفراد فقط بل على مستوى الأمم. قارنوا بين أمم عندها مال وفير خرج من تحت أرجلها غاز أو بترول، عندها مال وفير، وهناك بلاد أخرى عندها العلم وعندها المقدرة العلمية هي التي تتحكم في الأغنياء والتي تمتص الأموال التي عندهم. عاوزين كذا ادفعوا ادفعوا حتى ينضب هذا المال ومصادر المال، والآخرون هم الذين يأخذون بل يشحطون هذا المال. هذا بالنسبة للعلم الدنيوي الذي سنتحدث عنه الآن بمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى. فالعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. الملائكة تتواضع لطالب العلم، ومجالس طلب العلم هي مجالس مشهودة من ملائكة رب العالمين سبحانه وتعالى. فينبغي على المتصدر للعملية التعليمية العالم المدرس هذا الذي أوتي علما أن يتأدب بآداب العلم، وأولها أن يخلص لله سبحانه وتعالى، يكون القصد من التعلم ومن التعليم بالنسبة لطالب العلم، لأن العالم لن يكون عالما إلا بعد أن يكون طالب علم، ويظل العالم طالب علم حتى يموت، يموت حتى يموت، فهو مع المحبرة من مولده إلى المقبرة، من ساعة أن يولد هو يتعلم حتى يذهب إلى مقبرته، كما يقول الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة يظل الإنسان يتعلم. فلا بد من الإخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من تعلم علما ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف إليه وجوه الناس فقد حرم الله عليه الجنة. حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. اسمعوا أيها الإخوة، من تعلم العلم ليماري به السفهاء من أجل الجدل، ويكتب على الفيسبوك وأنا عندي مسألة كذا وقرأت كذا وجدال ومماراة للسفهاء من أمثالي، أو ليباهي به العلماء، أنا عندي من العلم ما ليس عند فلان أو كذا، أو ليصرف وجوه الناس إليه حتى تنصرف وجوه الناس إليه ويلتفون حوله. إذن الغرض ليس وجه الله تبارك وتعالى، فقد حرم الله عليه الجنة من فعل ذلك. فلا بد من الإخلاص لله، وهذا في كل عمل من الأعمال، والعلم عمل وعبادة، لا بد وأن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. ولذلك كان أول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة العالم الذي تعلم العلم وعلمه ليقال هو عالم، فحينئذ يؤمر به فيسحب على وجهه في النار كما في حديث الصحيحين سلمنا الله وإياكم. ثانيا عليه أن يتواضع، وإياك أن تتكبر، واخفض جناح الذل أمام طلاب العلم، ولا تتكبر على أحد، ولا تستنكف عن قبول النصيحة، إياك أن تتكبر، إياك أن تستنكف، واعلم أن العلم يؤتيه الله لمن يشاء، العلم منحة ربانية، وكلما كان العبد قريبا من الله وعلى تقوى من الله تبارك وتعالى آتاه الله سبحانه وتعالى علما. ولذلك قال بعض الناس، وهو الحافظ جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه، إنه قد قرأ من بعض خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه كان متكبرا، إنه كان متكبرا، فالسيوطي يقول أنا لم أشهد عصر ابن تيمية، ولكن علمت أن هذه الكلمة مكذوبة على الرجل، والرجل لم يكن متكبرا. كيف عرف جلال الدين السيوطي الذي جاء بعد ابن تيمية بقرنين من الزمان أن ابن تيمية لم يكن متكبرا، وإنما هذه كذبة كذبها بعض خصوم ابن تيمية غيرة وحسدا؟ قال نظرت إلى كلام الرجل في كتاب الله تبارك وتعالى فوجدته قد فتح عليه فتوحات ربانية في تفسير كتاب الله لم يؤتها كثير من العلماء، فتوحات في تفسير كتاب الله. طيب ما علاقة هذا بالكبر؟ قال وقال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ربنا قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فلو كان ابن تيمية متكبرا لما فتح عليه بهذه الفتوحات في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. انظر إلى الاستدلال، مع أنه لم يكن من شهود عصر ابن تيمية، وإنما قال الكلمة إنصافا. فعلى العالم ألا يكون متكبرا، على المدرس ألا يتكبر. ولذلك كما رأينا سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم كانوا يوطئون أكنافهم لطالب العلم ويقولون لطالب العلم مرحبا بك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بطلاب العلم حينما بين صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة ملائكة السماء تضع أجنحتها من أجل ماذا؟ احتراما وتقديرا لطالب العلم. إذا كانت الملائكة تفعل هذا فلماذا يستنكف العالم على طلاب العلم؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قلت إن العلم لابد وأن يكون لكي يفتح عليك به أن تكون هناك علاقة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، علاقة تقوى وإذعان وانقياد لأمر الله تعالى، فحينئذ يفتح عليك. ولذلك قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله، فإن اتقيتم الله فتح الله عز وجل عليكم. ولذلك وجدنا النماذج في القرآن الكريم كما في سورة الكهف التي أمرنا أن نقرأها في كل جمعة، كل يوم جمعة، يقول الله تبارك وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الله آتاه سبحانه وتعالى من لدنه علما. وكذلك انظروا إلى العلم الخاص الذي يؤتيه الله لبعض عباده، يقول الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما. داود أبوه وسليمان، ففهمناها، أنعم عليك بالفهم سبحانه. وأحيانا يقرأ الإنسان المسألة ويديرها على كل الوجوه والنواحي ولا يستطيع أن يخلص إلى المفهوم منها إلا إن فتح الله سبحانه وتعالى. أروا الله عز وجل ذلة من نفوسكم وتواضعوا حتى يفتح عليكم. طالب العلم كان أحد العلماء وهو ابن تيمية رحمة الله عليه، كما يحكي عنه ابن القيم، حينما كانت تنغلق عليه مسألة من المسائل يذهب إلى خراب بعيدا عن الناس ويجعل وجهه في التراب، يعفر وجهه في التراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم إبراهيم علمني، يعفر وجهه في التراب لخالقه سبحانه وتعالى. وكان الطلاب يعرفون ذلك عن طريق الاحتيال حتى يصل إلى ما يفعل الرجل سرا رحمة الله عليه. فإذا لابد من التواضع. وانظروا إلى المعلم الأول عليه الصلاة والسلام، احنا عندنا مفاهيم مغلوطة في التراث الإسلامي المدخول، حينما نقول المعلم الأول تنصرف أذهان المثقفين إلى أرسطوطاليس، يقولون عنه المعلم الأول كما نعته ابن رشد الحفيد الفيلسوف، ولكن المعلم الأول هو محمد عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى أدبه وإلى تعليمه كيف كان يعلم الناس. يحكي معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه كان يصلي ولم يكن يعلم أنه قد حدث أمر جديد، ألا وهو عدم جواز الكلام في الصلاة. كان قديما في بداية الأمر، كان تعليما للصحابة، كان الإنسان من الممكن أن يتكلم في الصلاة، لكن بعد ذلك نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فمنعوا من أن يتكلموا في أثناء الصلاة مع الناس. ولذلك جاء فدخل في الصلاة فعطس رجل، فقال له: يرحمك الله، وفي الصلاة. فالتفت إليه الناس فقال: ما لكم، ما شأنكم، تنظرون إلي هكذا؟ فأخذوا يضربون على أفغازهم. فلما علم أنهم يريدون أن يسكتوا سكت. فبعد أن انتهت الصلاة ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا حينما ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر صعب جدا، الرسول ناداني أن ارتكبت خطأ جسيم، فكيف سيعاملني الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه تعليما، أدب عالي وأخلاق، ما ضربني ولا شتمني ولا قهرني ولا عنفه، لم يعنفه، وإنما قال: يا أخي إنما هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن، بس هي الصلاة. فعلمه بأدب. وانظروا إلى الرجل الذي فعل ما فعل وبال في المسجد، كيف تصرف معه النبي صلى الله عليه وسلم. العلم يجعل صاحبه متواضعا، فإذا ورأيتم علما يجعل صاحبه متكبرا فاعلموا أنه لم ينتفع بهذا العلم. العلم النافع الحقيقي هو العلم الذي يجعل الإنسان يتواضع. فمثلا على سبيل المثال، الطالب الذي دخل كلية مثلا ويعيش في وسط وفي بيئة معظم الذين فيها عوام لا يستكبر عليهم، لا، أنت خادم لهم، أنت تعلمهم وتخفض لهم جناح الذل من الرحمة، ترحمه يرحمكم الله. لكن تجد الطالب الذي تفوق في بيئة عامية يتعامل مع أهل قريته أو أهل حارته أو أهل مدينته بتعالي لو أخذ دكتوراه في علم كذا أو كذا. إياكم أن تكونوا هكذا، وإنما العلم يسحو والعلم يشرف بأدب المتعلم. هذه الصفات لابد وأن يتصف بها العالم والمتعلم، المدرس والطالب، ولابد وأن يكون المعلم معلما بالأخلاق ومعلما بالأدب قبل أن يعلم العلم. يعني إحنا عندنا الوزارة اسمها وزارة التربية والتعليم، التربية لأن الأب والأم يربيان في المنزل، لكن المدرس بيربي في المدرسة. السؤال يعني نقول هذه الكلمة، ويعني نحن في خزي وفي عار، خزي وعار. صدقوني حينما نتكلم عن التربية والأخلاق في المدارس، أين هي التربية وأين هي الأخلاق في المدارس؟ ربما أدرك جيلي شيئا من هذا، وجيل آبائي أدركوا من ذلك الجم الوفير، لكن أين مدارسنا من التربية الآن؟ أصبح الآن المدرس في وسط الطلاب كأنه صديق لهم أو زميل لهم، زملاء مع بعض بيهزروا مع بعض، وربما أصبح المدرس يتكلم ببعض الألفاظ التي لا يليق أن ينطق بها في الفصل الدراسي. خلاص بقى المدرس يعني شاب من الشباب اللي هي ينظر إلى نفسه على إنه متحضر، فعشان يكون متحضر لابد أن يشارك الطلاب فيما يفعلون من تفاهات ومن سفالات وألفاظ خارجة وما شاكل ذلك. ما الذي انتاب العملية التعليمية في مدارسنا؟ لماذا أصبح المدرسون بهذه المثابة؟ أنا لا أتكلم بالطبع عن جميع المدرسين حاشا لله، وإنما أتكلم عن كثرة كاثرة من المدرسين. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فمات حين مات وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد استرعاه الله رعية فمات يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والراعي من هو؟ ليس رئيس الدولة فقط، رئيس الدولة راعي، وإن غش الرعية ينطبق عليه الحديث أول ما ينطبق، ولكن ليس المقصود هو وحده، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع يعني الحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته، والوالد راع الأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المدرس راع وهو مسؤول عن رعيته، فحينما يعلمهم الأخلاق السيئة أو يكون في الفصل الدراسي ولا يقوم بأداء العملية التعليمية على أكمل الوجوه، بحيث يحتاج الأولاد إلى دروس خصوصية، هذا غش للرعية، هذا إنسان قد وقع في الغش، ولذلك لا نحزن بعد ذلك أو نحزن إن وجدنا الأبناء غشاشين، إن كان المدرس غشاش وإن كان الوالد يرضى بالغش، بل أصبحت العملية الغش غش جماعي، وقد حدثت عندنا في بلادنا في مصر مسألة الغش الجماعي. تصوروا كان الغش قديما حينما يقال هذا الولد غشاش يحمر وجهه ويبقى الولد مش عايز يجي المدرسة تاني، مصيبة غشاش، والمدرس يقول هكتب على كذا انك غشاش، ويكتب له على ورقة الامتحان غشاش، جريمة جريمة ان يقع في الغش. لكن هذا كان قديما، دي مسألة قديمة وانتهت. اما الجديد فان يتواصى اولياء الامور ومدير المدارس على أن تكون عملية الغش غش جماعي، وخلي بالكم ما فيش رقابة عليكم، يلا يا أولاد افتحوا كذا واللي عنده كذا، عملية غش جماعي. أتدرون ما الذي سيترتب على ذلك؟ حينما يخرج بعد ذلك إلى المجتمع طبيب غشاش، مهندس غشاش، محامي غشاش، مدرس غشاش، ما هو اللي غش في الامتحان ونجح بالغش سيصبح بعد ذلك فيما بعد يمارس ما تعلمه، لأن قضية الغش عنده مسألة طبيعية من طبائع الأشياء، أشياء طبيعية جدا. ما الذي فيه؟ إيه اللي في الغش يعني؟ ما الجريمة اللي في الغش؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا فليس منا. فإن كان الآباء يتواطؤون مع مسؤول المدارس والمدرسين على الغش، فما هو المنتظر؟ المنتظر أن يخرج أي واحد من هؤلاء ويمسك أي منصب ويصبح غشاشا. بعد ذلك نتحدث عن الفساد. أي فساد؟ أنتم الذين ساهمتم في هذا الفساد حينما سمحتم لأبنائكم بالغش، حينما سمحتم لطلابكم بالغش. وبعض أصحاب المدارس الخاصة كان يريد أن تكون نتيجة المدرسة بسم الله ما شاء الله حتى يتوافد عليه الطلاب في السنة الجديدة، فيتفق مع أصحاب الذمم المخشوشة من أصحاب الرقابة في وزارة التربية والتعليم من أجل أن يأتي وتصبح المسألة في الغش غش جماعي. وهذا الأمر يحدث وهو متواتر، ليس حدث في مدرسة معينة وإنما أصبحت طبيعة. السؤال: كيف نستطيع أن نبني أمتنا؟ كيف نستطيع أن نبني دولتنا؟ هذه الدولة لا تنظر إلى أولئك الأطفال على أنهم عيال، الأطفال هؤلاء هم الثمرة، هم البذرة التي نبذرها. في يوم من الأيام سيكونون هم المدرسون، سيكونون هم المدرسين، سيكونون هم الأطباء، هم المتصدرون في كل موقع في الدولة. هؤلاء حينما يكونون غشاشين انتظروا الفساد العام في البلاد كلها، ثم بعد ذلك نشكو ونندب ونقول ما ذنبنا، ما فعلنا؟ إنما فعلناه هو من كد أيدينا نحن. هذه القضية، مسألة التعليم المفروض أن يعاد النظر فيها، ليس من باب المناهج. دائما المناهج فيها وفيها، ما المناهج التي تعلمنا وخرجنا منها؟ ما هي نفس المناهج التي تتكلمون عنها هي التي أخرجت بيجي يتكلم لك وعندنا زويل وعندنا مش عارف مين، ويذكروا أسماء كبيرة من العلماء اللي العالم بيخطفها نظرا لتمكنه. ما هؤلاء هم الذين تعلموا في العملية التعليمية القديمة في مدارس الغلابة اللي كانوا بيلبسوا مريالة تيل نادية، اللي هي المدارس المصرية، المدارس اللي كان على أيامي في ابتدائي كانت المصاريف 25 قرش، مش كده؟ هي دي المدارس اللي تعلم فيها زويل وفلان وعلان من الأسماء الكبرى المشهورة في العالم الخارجي، مش هم دول اللي تعلموا في مدارسنا؟ مش المدارس الدولية؟ هتقولي واحد تخرج من المدارس الدولية أصبح الآن نموذجا كبيرا؟ أبدا. اللي تخرجوا من مدارس التربية والتعليم دي حقيقة، ونتحدى ان يكون في حد من المدارس الدولية اللي بتكتب من الشمال لليمين أصبح في أي باب من أبواب العلم مفلقا أو متميزا. القضية ليست في المناهج، انتوا كله بيتكلم عن المناهج، المشكلة في الأخلاق، أخلاق المدرس وأخلاق التلميذ. وكيف؟ لأنه قديما يعني اسألوا أجيالنا والأجيال التي سبقتنا، كل واحد منا ستجدونه يذكر مدرسا معينا يقول لك سبحان الله كنا بنتعلم منه، لا كان بيقول لنا كذا، كان بيقول لنا بينصحنا، كان بيعمل. هاتلنا الآن في زبان الناس، اسأل ابنك قل له مين عندك في المدرسة بيتكلم عن الأخلاق؟ في أستاذ عندكم بيقعد يكلمكم عن الآداب الأخلاقية ومشاكل ذلك؟ لو وجد يبقى هذا شخص يعد حالة خاصة وحالة نادرة، نسأل الله أن يعممها على الأمة كلها. فإذا المطلوب أن نعيد النظر في العملية التعليمية، ليس في قضية تغيير الكتب أو تغيير المناهج أبدا، وإنما تغيير العقلية التعليمية بالنسبة للمدرس وبالنسبة للطالب وبالنسبة لأولياء الأمور. لابد أن يفهم أولياء الأمور حقائق معينة غائبة ينبغي أن تعلم في شأن العملية التعليمية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، حينما نتكلم عن العلم، بعض الناس يريدون أن يقصر العلم على العلوم الشرعية وفقط، ونحن نريد أن نصحح مفهوما هنا خاطئا ينبغي أن يتضح لكافة الناس، حتى يعلم أن أي عمل من الأعمال من الممكن أن يتحول إلى عبادة بالنية الصالحة، يتحول إلى عبادة، أي عمل من الأعمال من الممكن أن يتحول إلى عبادة بالنية الصالحة. رب العالمين سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر، والخلق خلقه ما خلقه، والأمر ما أنزله في كتبه على رسله، وأفضله القرآن الكريم والسنة المطهرة. فلا بد وأن نفهم هذه الحقائق، وأننا ننظر إلى خلق الله وإلى كون الله لنتعرف على ربنا سبحانه وتعالى من خلال خلقه، نتعرف عليه على آثار أفعاله وآثار الصفات وآثار أسمائه الحسنى في الخلق. ولذلك اسمعوا، يقول رب العالمين: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. كل خلق خلقه مسوى، خلق فسوى. والذي قدر فهدى، قدر كل مخلوق وقدر له الغاية من وجوده وهداه إلى أداء هذه الغاية. كل مخلوق، حتى النملة، النحلة، أي شيء، حتى الحشرات خلقت وحدد لها غاية من خلقها يعلمها سبحانه وهداها إلى أداء هذه الغاية. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. بعد ذلك قد سنقرئك يا محمد، يعني فلا تنسى. فتكلم في الأول عن خلقي، ثم تكلم عن أمري، الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. فإذا تسبيح رب العالمين عند رؤيتي، ما يبهرنا وما يعجزنا من خلقه سبحانه، وترتب المسببات على أسبابها. خلق السماوات والأرض بالحق، هذه أمور يعلمها العلماء المعنيون بهذه الدراسات. ولذلك العلم بأوامر الله الشرعية علم شرعي، والعلم بخلق الله علم شرعي إن أحسننا النوايا، علم شرعي إن أحسننا النوايا، بل يكون فرضا كفائيا إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن تعثرت فيه الأمة وأخفقت عوقبت جميعها كما سنبين. ولذلك يقول: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال، علم الجيولوجيا بقى والجبال وطبقات الأرض، ومن الجبال جدد بيض وحمر، الجبال البيض والجبال الحمر والجبال الخضر والجبال السود، جبال، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، الجبال داكنة السواد وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. كل ذلك من خلق الله. فعقب عليها قائلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم الذي يرى هذه الأمور ويرى إعجاز خلق الله في كونه وترتب المسببات على الأسباب والعلاقات السببية، وأن لكل شيء حكم عظيمة بدقة، الشمس والقمر بحسبان. هؤلاء العلماء الذين درسوا الفلك بنية صالحة، درسوا الطب وعلم التشريح بنية صالحة، درس علوم الهندسة، درس علوم الجيولوجيا وطبقات الأرض وتركيبها وما شابه، درسوا الذرة، درسوا المجرة، درسوا هذه بنية صالحة. هؤلاء يخشون الله. فرب العالمين حينما يقف العالم في معمله ليرى البكتيريا أو يرى الخلايا أو يرى شيئا ويرى إتقان صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعل. هذا علم، علم يقرب من الله. ولذلك يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. أولو الألباب العلماء اللي بيفكروا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق يتفكر في خلق السماوات والأرض. ولا يتفكر في هذا إلا من علم حكمة الله في هذه المخلوقات. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يترتب على ذلك: ربنا ما خلقت هذا باطلا بل خلقه بالحق سبحانه، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الفاء هذه فرعت هذا، فرتبت هذا على ما سبق، فقنا عذاب النار. قلنا علوم تتعلم بنية صالحة، وأولادكم علموهم هذا. من دخل الطب يتعلم ليرتقي وليتعرف على آلاء الله ونعم الله سبحانه وتعالى، يكون وهو يباشر عمله عابدا لله سبحانه. وذلك لن يغش لأنه محكوم بقيم أخلاقية. ابنكم المهندس، ابنك في أي عمل، من تاجر من التجار، عالم في الاقتصاد، هذه الأمة لابد وأن تعي شيئا مهما جدا، ألا وهو إن الجهاد في هذا الزمان يتغير. الجهاد أصبح الآن في هذا الزمان له أدوات مختلفة عن الأدوات السابقة. أصبحت الجيوش الآن تقام على العلم، الحروب المعاصرة تقوم على العلم وعلى التكنولوجيا. ورب العالمين قالها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وجعلها مطلقة، لأن الزمان سيتغير والقرآن يحكم كل الأزمنة، فيقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإن لم نستطع أن نعد العدة لمن يحاربنا فلسنا مشاركين في العلوم الطبية ولا العلوم العسكرية ولا العلوم الفيزيقية ولا علوم الأدوية ولا علوم عدد. وأيدينا السفلى في كل علم من العلوم. من يرفع عن هذه الأمة هذه المعرة؟ إن الذين يرفعون عن الأمة معرة المهانة ومعرة التسفل ومعرة الانحطاط ومعرة الاحتياج. في كل علم من العلوم نستجدي، والنبي صلى الله عليه وسلم تأتينا كلمته عبر الأجيال: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة. نحن نأخذ، نستمد طعامنا من الآخرين، دواؤنا من الآخرين. حتى تقوم يكون عندك جيوش محتاج مصانع، هذه المصانع تقوم بإمدادك بالسلاح، وإلا اشتريتم السلاح ومنعكم الغرب أو الشرق من ما تحتاجونه من قطع غيار، ستصبح الأسلحة التي عندكم خردة ولا قيمة لها. والعلوم العسكرية تتقدم والعلوم الحربية تتقدم كل يوم، كل يوم السلاح اليوم اللي معك اليوم من الممكن أن يصبح سلاحا متخلفا بعد أشهر أو بعد سنين، إلا إن كان عندك المقدرة على التجديد وعلى المشاركة في كل هذه العلوم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، حتى على الأقل إن لم تدخل حرب تكون عندك قوة رادعة تجعل العدو يخشى الدخول معك في معركة. قوة رادعة فقط، أنت قد لا تحارب ولكن يخشى منك لأن عندك المقدرة. لكن لو علم أنك ليست عندك المقدرة على هذه الأمور كيف تكون النتيجة. حتى إن اشتريت السلاح، هل عندك العلماء؟ بعض الدول اشترت طائرات ولا يوجد عندها طيارون يستطيعون أن يطيروا بها، تركن تتحط في المخازن، ما عندناش طيارين يقدروا يطيروا بهذه الطيارات. إذن أنت في حاجة إلى أن تكون متعلم، هذه فروض كفائية، فرض كفائي في كل علم من العلوم التي تحتاجها الأمة. اليابان انهزمت في الحرب العالمية، لماذا لم تحتل؟ الله انهزمت في الحرب العالمية، لماذا لم تحتل؟ لأن العالم لا يستطيع، كما قال أحد المشايخ، أن يقول للعالم مثلي تعال يا ولد، روح يا ولد، أنا جاي أستعمرك من أجل أن أخرجكم من هذه الجهالات التي أنتم فيها والتخلف، لا يستطيع. لكن يستطيع أن يقولها للجهال حينما احتلوا بلاد العرب، لم يكونوا علماء، ولذلك تعاملوا معنا باحتقار. لكن اليابان هزمت وما احتلت، وألمانيا نفس الكلام، وهناك حظر على هذه البلاد في الناحية العسكرية، ومع ذلك استطاعت بالعلم وبالتقدم وبالاقتصاد أن تغزو وأن تضرب أمريكا وتصيبها في مقتل عن طريق الاقتصاد. الجهاد الآن أصبح علم في الجو وفي البحر وفي البر، على هذه الأمة أن تستيقظ. لابد وأن نفهم العملية التعليمية من هذا المنظور، أننا أمة تعد العدة، لا أقول لكي نقاتل أو نحارب، ولكن لكي يكون لنا وجود على أرض الله تبارك وتعالى، لكي يكون لنا مشاركة، لكي يكون لنا كلمة مسموعة. لا تنعقد المؤتمرات ويجنب العرب، بل أحيانا تكون المؤتمرات قد أقيمت من أجل تقسيم أرض العرب أو لحل مشاكل وقع فيها العرب، ولا يدعى العرب وكأن هؤلاء أوصياء علينا ونحن لم نصل بعد إلى سن الرشد. يتعاملون معكم هكذا، أنكم لم تصلوا بعد إلى سن الرشد. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أننا من الناحية العلمية أيدينا السفلى، نحن الآخذون وهم المعطون. إننا نريد أن نبعد المعرة عن ديننا، لأنهم يقولون إن دينهم هو الذي أوصلهم لهذا، وهي دعوة قديمة دعاها أبو الأنبياء إبراهيم حينما قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ولا أعلم زمانا أصبح المسلمون فيه فتنة لغيرهم كهذا الزمان. يقول الكفار لو كان في دينهم خيرا لما كانوا هكذا، دينهم هو الذي جعلهم منحطين وجعلهم متخلفين، والدين بريء من ذلك. ولكن فهمنا نحن لهذا الدين، نريد أن نظهر حقيقة هذا الدين وأنه يعلو ولا يعلى عليه، عن طريق من؟ صدقوني، العملية التعليمية، تربية الأبناء التربية الصحيحة، تعليم المدرسين هذه الحقائق. المدرس لابد وأن يتعلم قبل أن يعلم التلميذ، أما إن كان المدرس بهذه المثابة وبهذا الفهم الرديء، فكيف ننتظر منه، كيف ننتظر من الشوك ثمرة صالحة أو طيبة؟ كيف ينبت المر شيئا نافعا؟ المر والحنظل لا يخرجان إلا مرا أو حنظل. لابد من أن يربى المدرس، أن يتعلم المدرس حتى يعلم التلميذ. الأمانة عظيمة، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى الأمل في وجه الله عز وجل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام في كل المجالات يا رب العالمين. أقم الصلاة.